الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه. قبل قراءة كتاب النشر في القراءة العشر للإمام حافظ خاتمة المحققين في علم القراءات يعني الإمام ابن الجزري رحمة الله عليه، وكنا وقفنا عند قوله وأجمعوا على استثناء مصر. قال الشيخ رحمه الله وأجمعوا على استثناء مصرا وإصرا وقطرا ووطرا من أجل حرف الاستعلاء، يعني استثنوا هذه الكلمات من الترقيق. حقيقة في النسخة المطبوعة التي هي بتحضير الشيخ التي مكتوب عليها عناية الشيخ الطباع رحمة الله عليه، في المطبوع بعد كلمة قطرا فيه كلمة وزرا، وهذه الكلمة حقيقة ليست في جميع النسخ الخطية، وأيضا يظهر أنها خطأ، لأن كلمة وزرا يعني الزاي ليس من حروف الاستعلاء، يعني الشيخ يقول استثنوا هذه الكلمات من أجل حرف الاستعلاء، وكلمة وزرا ليس فيها حرف الاستعلاء، لهذا تصحح النسخة المطبوعة التي عليها إذن الشيخ الطباع رحمة الله عليه. طيب، واصل قراءة كلام الشيخ ابن الجزري. قال الشيخ رحمه الله تنبيه: قول أبي شامة ولا يظهر لي فرق بين كون الراء في ذلك مفتوحة أو مضمومة، بل المضمومة أولى بالتفخيم لأن تنوين حاصل مع ثقل الضم. قال الشيخ رحمه الله تنبيه: قول أبي شامة ولا يظهر لي فرق بين كون الراء في ذلك مفتوحة أو مضمومة، بل المضمومة أولى بالتفخيم لأن التنوين حاصل مع ثقل الضم. قال: وذلك كقوله تعالى وهذا ذكر. انتهى، أي انتهى كلام الشيخ أبي شامة. قال الشيخ: قلت، أي ابن الجزري، وقد أخذ الجعبري هذا منه مسلما، فغلط الشافعية في قوله وتفخيمه ذكرا وسترا وبابه، يعني الإمام ابن الإمام الجعبري رحمة الله عليه خطأ الشاطبية في قوله وتفخيمه ذكرا وسترا وبابه، يعني كأن الشيخ يقول إنه الشيخ الشاطبي أخطأ عندما لم يذكر ذكر بالرفع. قال الشيخ الجزري: وقد أخذ الجعبري هذا منه مسلما، فغلط الشاطبي في قوله وتفخيمه ذكرا وسترا وبابه، حتى غير، أي الجعبري، حتى غير هذا البيت، أي بيت الشاطبي، فقال: ولو قال، أي ولو قال الشاطبي مثل كذكرا رقيق للأقل وشاكرا خبير لأعيان وسرا تعدلا. نلاحظ أولا أني قلت خبير، وهذا هو الصواب، وهو الموجود في النسخ النشرية المخطوطات، مخطوطات النشر، وكذلك هو الموجود عند الجعبري. الصوت واضح يا أخوان؟ الصوت واضح؟ شيخنا جدا واضح ما شاء الله. طيب تمام، الحمد لله. فنقول قوله خبير لأعيان، هذا هو الصواب، وهو الموجود في نسخ النشر الخطية والمطبوعة أيضا، وهو الموجود أيضا عند الجعبري، لكن لاحظت في النسخة التي حققها الدكتور أيمن حفظه الله أنه كتبها خبيرا بالنصب، خبيرا، وهذا خطأ، أولا مخالف لجميع النسخ، وثانيا مخالف لكلام الجعبري، ومخالف لمراد الجعبري، يعني لو قلنا خبيرا ضاع المعنى المقصود، لأن الإمام الجعبري يذكر هذا البيت استدراك على الإمام الشاطبي، فلأن الشاطبي قال وتفخيمه ذكرا وسترا وبابه، وجاء بذكرا وسترا وبابه، ما مقصود الإمام الشاطبي بكلمة وبابه؟ قال الشيخ السخاوي المقصود به كل راء مفتوحة لحقها التنوين وقبلها ساكن قبله كسرة. ذكرا، لاحظ أن الراء قبله ساكن وقبل الساكن حرف مكسور، وسترا نفس الشيء، التاء ساكن وقبل التاء حرف مكسور. الجعبري غلط الشاطبي لأنه ما ذكر راء مرفوعة، ما ذكر راء مرفوعة، كأنه يقول للشاطبي يا الإمام الشاطبي أنت كان المفروض أنك تذكر لنا راء مرفوعة، أنت ذكرت فقط كلمات منصوبة، الراء المنصوبة المفتوحة. فهنا إذا قلنا خبيرا ما في شيء جديد، ما في بيان الغلط. الإمام الجعبري غلط الشاطبي عشان ما لأنه لم يأتي بكلمة مرفوعة، فاستدرك هو فقال لو أن الشاطبي قال كذكرا رقيق للأقل وشاكرا خبير، ماذا يكون الجواب؟ قال لو ذكر خبير لأعيان وسرا تعدل لنص على الثلاثة. فكلمة خبير عند الجعبري وعند غيره وعند الشاطبي عفوا وعند ابن الجزري المفروض أنها تكون مرفوعة وليست منصوبة كما في النسخة المشار إليها. قال الشيخ الشاطبي ابن الجزري حتى غير أي الجعبري وهذا البيت أي بيت الشاطبي فقال ولو قال مثل كذكرا رقيق للأقل وشاكرا خبير لأعيان وسرا تعدلا لنص على الثلاثة، فسوى بين ذكرا المنصوب وذكر المرفوع وتمحل، يعني تمحل يعني تكلف، يعني الجعبري تكلف في إخراج ذلك من كلام الشاطبي فقال ومثال الناظم اللي هي ذكرا وسترا دل على العموم، فذكر مبارك مثال للمضموم، ونصبها أي الشاطبي لإيقاع المصدر عليها ولو حكاها لأجاب. يعني ما معنى هذا الكلام؟ الإمام الشاطبي لم يذكر الراء المضمومة، الإمام الجعبري استدرك عليه قال له ما معك حق يا سيدنا الشيخ الشاطبي أنك لا تذكر كلمة الراء المرفوعة، ما لك حق، فلهذا نحن نستدرك عليك ونقول لك المفروض كأنك تقول ذكرا رقيق وخبير، ولو أنك ذكرت خبير لانتهى الإشكال. الإمام الجزري قال إن الإمام الجعبري تمحل يعني تكلف وحاول أن يخرج من كلام الإمام الشاطبي أنه يقصد بكلمة كذكرا أنه يقصد بها الراء المضمومة، هو هكذا معناه. الإمام الجعبري يقول أن الإمام الشاطبي يقصد بقوله ذكرا وسترا أنه يقصد بها الراء المضمومة لكن نصبها على المصدر ولو حكاها لأجار، كأن الشيخ الجعبري يقول إن المقصود في كلام الشاطبي هو ذكر، فلو حكاها يعني لو ذكرها حكاية كما في القرآن، يعني لو لم يذكرها كموقعها في الإعراب وإنما ذكرها كموقعها في القرآن لكان أجاد، يعني لكان هذا الصواب. كأنه يقول إن الإمام الشاطبي ذكر الراء المرفوعة، الإمام ابن الجزري لا يعجبه هذا، يقول لا الإمام الشاطبي ما يقصد الراء المضمومة، ولهذا عقب على كلام الجعبري بقوله وهذا كلام، لاحظ معي، وهذا كلام من لم يطلع على مذاهب القوم في اختلافهم في ترقيق الراءات وتخصيصهم الراء المفتوحة بالترقيق دون المضمومة. طبعا هذا الكلام صحيح، يعني أن الإمام الجعبري ليس على صواب في تعقبه أو في تغليطه للإمام الشاطبي، لكن عبارة أن وهذا كلام من لم يطلع على مذاهب القوم يعني مبالغ فيها شوية. إذا كان الإمام الجعبري لم يطلع على مذاهب القوم فمن الذي يطلع على مذاهب القوم؟ لكن هذه من باب المناظرات كما يقولون. فكأن الإمام الشاطبي الإمام ابن الجزري يعني يقول تعقبك يا الإمام الجعبري على الشاطبي وتقليطك للشاطبي هذا لا يقوله إلا من لم يتمعن ومن لم يطلع على مذاهب القوم، يعني مذاهب علماء القراءات في تآليفهم في تفريقهم بين الراء المرققة إذا كانت مفتوحة أو إذا كانت مضمومة، وأن من مذهبه ترقيق المضمومة لم يفرق بين ذكر وبكر وسحر وشاكر وقادر ومستمر ويغفر ويقدر كما سيأتي بيانه والله أعلم. ثم اختلف هؤلاء الذين ذهبوا إلى التفصيل السابق الذي مر فيما عدا ما فصل بالساكن الصحيح، فذهب بعضهم إلى ترقيقه في الحالين، سواء كان بعد ياء ساكنة النحو خبيرا بصيرا خيرا وسائر أوزانه، أو بعد كسرة مجاورة، وهذا مذهب أبي عمرو الداني وشيخيه أبي الفتح وابن خاقان. وبه قرأ عليهما، أي قرأ الداني على هذين الشيخين أبي الفتح وابن خاقان، وهو أيضا أي هذا المذهب مذهب أبي علي بن بليمة وأبي القاسم بن الفحام وأبي القاسم الشاطبي وغيرهم، وهو أحد الوجهين في الكافي والتبصرة. وذهب الآخرون إلى تفخيم ذلك وصلا، يعني ذهب بعضهم إلى تفخيم الراء في هذا المثال في هذا الباب مثل خبيرا وبصيرا اللي هي الراء المنصوبة من أجل التنوين، والوقف عليه بالترقيق، يعني فرقوا بين هذه الراء في حالة الوصل بما بعدها أو في حالة الوقف عليها. مثلا إن الله كان خبيرا بصيرا، على هذا المذهب من يفخمها وصلا خبيرا بصيرا، فالراء في خبيرا مفخم على هذا المذهب، وإذا وقف عليها فإنه يرققها، يعني خبيرا بصيرا لو وقف على خبيرا وهو يفخمها في حالة الوصل، لكنه إذا وقف يقول خبيرا، يعني فرق بين هذا وهذا. وذهب الآخرون إلى تفخيم ذلك وصلا من أجل التنوين والوقف عليه بالترقيق، يعني ذهبوا إلى الترقيق إلى في حالة الوقف عليه، كابن سفيان والمهدوي، وهو الوجه الثاني في الكافي، وذكره في التجريد، أي ابن الفحام ذكره في التجريد عن شيخه عبد الباقي عن قراءته على أبيه في أحد الوجهين. وانفرد صاحب التبصرة في الوجه الثاني بترقيق ما كان وزنه فعيلا، يعني زي خبيرا بصيرا في الوقف، وتفخيمه في الوصل، وذكر يعني عكس السابق اللي قبل قليل، اللي قبل قليل يفخم، عفوا هو نفسه يفخم في الوصل ويرقق في الوقف. وانفرد صاحب التفصيلة في الوجه الثاني بترقيق ما كان وزنه فعيلا في الوقف وتفخيمه في الوصل، وذكر أنه مذهب شيخه أبي الطيب، أبي الطيب اللي هو ابن غلبون الأب صاحب كتاب الإرشاد. وأما الألفاظ المخصوصة فهي 13، أولها إرم ذات العماد، الراء في كلمة إرم، هل هي ترقق فنقول إرمي إرم أو نقول إرم؟ أولها إرم ذات العماد في الفجر، ذهب إلى ترقيقها من أجل الكسرة قبلها أبو الحسن بن غلبون وأبو الطاهر صاحب العنوان وعبد الجبار صاحب المجتبى ومكي، وبه قرأ الداني على شيخه ابن غلبون. وذهب الباقون إلى تفخيمها من أجل العجمة، يعني لأنها كلمة أعجمية، وهذا من موانع الصرف كما سيصرح بعضهم، إلى تفخيمها من أجل العجمة، وهو الذي في التيسير والكافي والهداية والهادي والتجريد والتلخيصين والشاطبية. هنا تعليق بسيط على كلمة التلخيصين، معروف أن التلخيصين في النشر أو في مصادر النشر أنه تلخيص ابن بليمة وتلخيص أبي معشر الطبري، هذا شيء معروف. لاحظ أن التلخيص لأبي معشر الطبري كما درسنا وقرأنا في قسم الأسانيد، تلخيص أبي معشر الطبري ليس فيه رواية الأزرق، يعني ليس فيه رواية الأزرق، يعني ابن الجزري ما أخذ منه، وأيضا ليس فيه باب الراءات، لأن أبا معشر الطبري رحمة الله عليه هو معدود في العراقيين، وذكرنا سابقا أن بعض العراقيين لم يهتم بهذه الرواية، يعني لم يهتم بهذا الباب. لا نقول إن أبا معشر الطبري أنه لم يروي طريق الأزرق أو لم يروي رواية ورش من طريق الأزرق، لا، هو قرأ بها ورواها وذكرها في كتابه جامع العروس، لكنه في كتاب التلخيص لم يذكرها، وأيضا لم يذكر الباب، يعني لم يذكر باب الرآت في كتابه التلخيص. طيب كيف الشيخ ابن الجزري يقول والتلخيصين؟ يعني مراد، يعني مع مفهوم كلام الشيخ أنه يقول والتلخيصين، يعني هذا التفخيم في هذه الكلمة، تفخيم الراء في كلمة إرم ذات العماد، الشيخ ابن الجزري يقول إنها في التلخيصين، يعني تلخيص أبي معشر الطبري وتلخيص ابن بليمة. حقيقة هذا موضع من مواضع كثيرة الشيخ ابن الجزري رحمة الله عليه، وهذا يهتم به، وهذه مسألة مهمة جدا لمن يدرس النشر. ربما ما ذكرناها في الدروس السابقة أو ذكرناها، لكن نعيد ذكرها من باب الفائدة والتذكير، لأنها مهمة وتصلح ليكتب فيها بحث كبحث ترقية أو كبحث تكميلي، يعني بحث ماجستير تكميلي، يعني لا يصلح أنه كرسالة كبرى، لا، وإنما من هذه البحوث. وهي نصوص كثيرة في كتاب النشر فيها إشارة لابن الجزري أو إحالة لابن الجزري إلى كتاب التلخيص لأبي معشر. لما وثقنا هذه المعلومات من كتاب التلخيص ما نجدها، بل إنه أحيانا يذكر حكم لتلخيص أبي معشر عن طريق ليس موجودا في التلخيص، مثل هذا، مثل هذه المسألة، هذه المسألة متعلقة بالأزرق، الأزرق ما هو ليس في من طرق التلخيص لأبي معشر. يعني لو كان مرة أو مرتين نقول هذا سهو من المؤلف ابن الجزري، لكن أن يتكرر كثيرا فأصبحت القضية ليست قضية سهو أو غفلة. يعني الشيخ ابن الجزري لا، يعني ليس من تلك المكانة، ليس في تلك المكانة التي تجعل أخطاءه وأوهامه كثيرة، وإلا ما عد حافظا وما عد محققا. وهذه حقيقة هذه المسألة كانت تشغل البال نوعا ما، نحاول أن نجد لها حلا، ووجدت لها العبد الضعيف وجد لها حلا، وهو الذي يقول أنه يحتاج إلى أن يدرس حتى نتأكد منه. ألاحظ غالبا في عندما يتكلم الشيخ ابن الجزري على التلخيص أحيانا في الغالب يذكر ابن بليمة ويذكر أبو معشر الطبري، حتى لو لم يصرح بهما، يعني مثل هنا يقول التلخيص، طيب أحيانا يقول يصرح باسم واحد منهم كما سيأتي بعد قليل، يصرح باسم ابن بليمة، وأحيانا يصرح باسم أبي معشر الطبري. في هذه القضية حقيقة اتضح والله أعلم، ولهذا نقول يحتاج إلى باحث يبحث هذه القضية حتى يخرج بنتيجة مؤكدة. اتضح لي أن الشيخ ابن الجزري رحمة الله عليه هو واحد من، يعني صنيعه هذا يحتمل واحدا من اثنين، إما أنه يقصد بالتلخيص، يقصد به التلخيص للإمام أبي عمرو الداني، يقصد به التلخيص في للإمام أبي عمرو الداني. الإمام أبو عمرو الداني عنده كتاب اسمه التلخيص. طيب يجيك واحد يقول طيب كيف يقصد التلخيص وهو ما ذكره، يعني لا يوجد ذكر للتلخيص ولو مرة واحدة في النشر، يعني لو ذكره مرة في النشر نقول ممكن، لكنه لم يذكره نهائيا، لم يذكر ابن الجزري، لم يذكر التلخيص لأبي عمرو الداني، لم يذكره في النشر. طيب كيف يحق لك، يعني كأن واحد يعترض يقول كيف يحق لك أيها العبد الضعيف، كيف يحق لك أن تقول إن الشيخ ابن الجزري يقصد التلخيص لأبي عمرو الداني؟ أقول إلى الآن أنا لا أجزم بذلك، لكن عندي ما يدل على أن على قوة هذا الاحتمال، أن كل المسائل التي يقول الشيخ فيها في التلخيص، ونحن عندنا نص صريح أنها ليست في تلخيص أبي معشر، وليست من الطرق التي أصلا موجودة في أبي معشر، مثل هذه المسألة إرم ذات العماد، هذا الحكم ذكره أبو عمرو الداني في كتابه التلخيص. وإذا رجعنا إلى مسألة أخرى وفيها التلخيص وليست في معشر، في تلخيص أبي معشر الطبري، سنجدها في كتاب التلخيص. طيب يجيك واحد يقول لك كتاب التلخيص مفقود، من أخبرك به وكيف، هل وقفت عليه؟ أقول له لا، لم أقف على كتاب التلخيص، وحسب علمي أنه لا، إلى الآن لا أعرف أنه موجود. طيب كيف عرفنا ذلك؟ عرفنا ذلك من ذلك الكتاب القيم المهم الذي حقيقة قليل من أهل القراءات من ينزله منزلته، وهو شرح المنتور على الدرر اللوامع، شرح الدرر على كتاب المنتوري على شرح درر اللوامع، هذا كتاب كنز مليء بالمنقولات والنصوص عن الإمام أبي عمرو الداني. لا يكاد تأتي مسألة فيها قول أو رأي للإمام أبي عمرو الداني في أي كتاب من كتبه إلا ويذكرها. ولهذا نقول من يقتنع بهذه الفكرة، وكما قلت هذه فكرة هذا البحث هو ليس كرسالة ماجستير كبيرة، لا، وإنما حسب النظام الجديد للماجستير أنه يكون بحث تكميلي أبو 80 صفحة 60 صفحة وهكذا. نتتبع كل منقولات كتاب التلخيص في المنتوري، شرح الدرر اللوامع للمنتوري، ونستخرج هذه النصوص، سنعرف آراء أبي عمرو الداني في هذه ويطابقها مع ما هو موجود عندنا في النشر. أي نص فيه تلخيص، أي كلمة في النشر فيها كلمة التلخيص، نرجع إليها في الدرر اللوامع ونجد غالبا سنجد هذا الحكم هناك. هذا الاحتمال الأول، أنه الإمام الشاطبي الإمام بن الجزري رحمة الله عليه قد يقصد بالتلخيص، قد يقصد به تلخيص أبي عمرو الداني. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني وهو قوي جدا أيضا، وهو قوي جدا، أنه يقصد تلخيص بمعشر، أنه يقصد بمعشر الطبري. لكن طيب يجيك واحد يقول كيف تقول لنا إنه يقصد بمعشر الطبري وإنت قبل شوية قلت لنا إنه تلخيص بمعشر الطبري ما في هذا الطريق، ما في طريق الأزرق، فكيف تقول لنا؟ نقول كما قلنا سابقا، اتضح أن الإمام ابن الجزري رحمة الله عليه، وهذه من دقائق كتاب النشر، ابن الجزري اتضح أنه أحيانا يسند إلى صاحب الكتاب بالسند الأدائي المتصل إليه حتى ولو لم يكن في الكتاب، يعني عنده سند أدائي إلى أبي معشر الطبري فيقول وفي التلخيص أو من تلخيص أبي معشر الطبري. هو لا يقصد الكتاب، هو يقصد السند الذي روى به كتاب أبي معشر الطبري. هذا موجود وعليه أدلة كثيرة ومرت معنا في الدروس السابقة. طيب، هل قصدك أن تقول أن التلخيصين هذه الكلمة، أن هذه الكلمة عند أبي معشر؟ نقول الاحتمال الأول قلت أنه ربما يقصد التلخيص للداني، وهذا احتمال عندي قوي، وعندي احتمال قوي آخر أنه لا يقصد التلخيص لأبي معشر ولا يقصد التلخيص للداني، وإنما يقصد التلخيص لابن بليمة مع سنده بالتلخيص لأبي معشر من قراءة ابن بليمة على أبي معشر الطبري، من قراءة أبي معشر ابن بليمة على أبي معشر الطبري، لأن أبو معشر الطبري ابن بليمة قرأ على أبي معشر الطبري، وهذا ذكره الشيخ ابن الجزري نفسه في غاية النهاية. فيكون صاحب التلخيصين يعني كتاب التلخيص لابن بليمة والسند الذي قرأ به ابن بليمة على أبي معشر الطبري، وهذا يظهر عندما يسند الحكم إلى أبي معشر الطبري، عندما يسند الحكم إلى أبي معشر الطبري. هذه مسألة كما قلت لك تحتاج إلى باحث نشيط يدرسها ويبين، سيجد مادة علمية لا شك أنه سيجد، ولو لم يكن في هذه الفكرة إلا استخراج نصوص كتاب التلخيص وهو مفقود، استخراج نصوصه من كتاب ابن المنتوري في شرحه على الدرر اللوامع لكفى. والحمد لله هناك رسائل علمية أو رسالة علمية متعلقة في هذا الكتاب قد أخذت. فلهذا نقول هذه المسألة تحتاج إلى بحث. طيب، لاحظ معي، ولو نلاحظ أيضا حتى أثناء قراءتنا لهذا الكتاب، غالبا إذا جاء التلخيص أو جاء ذكر لابن بليمة غالبا يأتي في السياق يأتي أبو معشر الطبري غالبا، وسيمر معنا الآن وهذا وسنقول إن شاء الله. طيب، نرجع إلى كلام الإمام الشاطبي رحمة الله، كلام الإمام ابن الجزري رحمة الله عليه، قال والوجهان أي التفخيم والترقيق في كلمة إرم ذات العماد والوجهان صحيحان من أجل الخلاف في عجمتهما، وقد ذكرهما الداني في جامع البيان، وذكر أيضا الداني في كتابه التلخيص ذكر ذلك، ذكر الوجهين، وذكر أيضا في كتاب التلخيص أنه قرأ بالترقيق على شيخه ابن غلبون كما ذكر الشيخ ابن الجزري هنا. طيب، ثانيهما يعني الكلمة الثانية سراعا وذراعا وذراعيه، ففخمها من أجل العين صاحب العنوان وشيخه طاهر، وشيخه يعني صاحب العنوان وشيخه اللي هو الطرسوسي صاحب كتاب المجتبى، وطاهر بن غلبون وابن شريح وأبو معشر الطبري. طيب احنا قلنا قبل شوية أبو معشر الطبري ما له علاقة بالأزرق في كتابه التلخيص، هذا يدل على أن طبعا هنا العبد الضعيف دائما علق في تعليقه على هذا، كان يقول دائما هذا ليس هذا كذا يقول المؤلف عن أبي معشر الطبري وهذا ليس في التلخيص. طبعا هذا الكلام قديم قبل 20 سنة، الآن الحمد لله يعني جاءت الكتب وتوسع الاطلاع فاتضح أن ابن الجزري لا يؤاخذ في هذا. لاحظ أن أبو معشر الطبري هنا المقصود به إما السند الذي وصل إلى الإمام ابن الجزري من طريق ابن بليمة، لأن ابن بليمة قرأ على أبي معشر الطبري، فيكون أبو معشر الطبري ذكر هذا الحكم، وإما أنه أبو معشر الطبري ذكر هذا الحكم في كتابه سوق العروس، وسوق العروس أيضا من مرويات الإمام ابن الجزري، فيكون ذكره هنا مع أنه ليس من طرقه، لكن يكون ذكره هنا هو من باب الاعتبار ومن باب الشواهد كما ذكرنا سابقا. وبه قرأ الداني أي بهذا التفخيم قرأ الداني على أبي الحسن أي ابن غلبون، ورققها الآخرون من أجل الكسرة، وهو الذي في التيسير والتبصرة والهداية والتجريد والشاطبية. وبه قرأ الداني على فارس والخاقاني، وذكر الوجهين ابن بليمة والداني في الجامع. ذاك انتبه ابن بليمة في نفس السياق الذي فيه أبو معشر الطبري. وبعدين لاحظ أنه صاحب العنوان هذا مغربي، وطاهر بن غلبون معدود في المغاربة، وأبو معشر الطبري معدود في المشارقة، الداني مغربي، التبصرة مغربي، الهداية مغربي، الهادي مغربي، التجريد مشرقي، وإن كان هو يعتبر من المغاربة لأنه صقلي، وابن بليمة مغربي، والداني مغربي. طيب ما معنى أن هذا الشخص الذي هو أبو معشر الطبري رحمة الله عليه يكون في هذا السياق؟ يعني هل الإمام أبو معشر الطبري مغربي حتى يكون في هذا السياق؟ لا. إذن هذه من المسائل، وهذا مكان يستوجب، وكذلك لو مر معنا في أي موضع آخر سنجد أن دائما أبو معشر الطبري يقحم أو يذكر ضمن المغاربة، والله أعلم الذي يظهر، والله أعلم أن السبب في ذلك هو تعلقه بابن بليمة، يعني هو الأصل العكس، يعني ابن بليمة هو المتعلق بمعشر الطبري، لأن ابن بليمة تلميذ لأبي معشر الطبري، لكن يكون الشيخ ابن الجزري وصل له هذا الحكم الخاص بأبي معشر عن طريق ابن بليمة. ولهذا خذوها قاعدة، يعني أو مو قاعدة، قصد يعني خذوها وانتبهوا لها في كتاب النشر، إذا جاءك أبو معشر الطبري دور على ابن بليمة ستجده إن شاء الله، إلا إذا كان أبو معشر الطبري جاء في سياق في تعداد علماء المشارقة، يعني إذا ذكر مثلا المصباح وذكر أبو العز وذكر المبهج وذكر يعني هؤلاء الكبار علماء المشارقة ويذكر من ضمنهم أبو معشر الطبري، فمعناه أن الشيخ ابن الجزري هنا يقصد أبو معشر الطبري في روايته العراقية. أما إذا جاء في ضمن سياق خاص بعلماء المغرب المغاربة ومنهم التجريد وهذا، فمعناه أنه والذي يظهر والله أعلم أنه من طريق الأداء الذي وصله والله أعلم عن طريق ابن بليمة. ثالثها أي الكلمة الثالثة افتراء على الله، وافتراء عليه ومراء، ففخمها من أجل الهمزة ابن غلبون صاحب التذكرة، وابن بليمة صاحب تلخيص العبارات، وأبو معشر صاحب التلخيص. قل كمان أيضا لاحظ ابن بليمة وأبو معشر، وابن غلبون مغربي، والتذكرة وتلخيص العبارات مغربي، وبه قرأ الداني مغربي على أبي الحسن، ورققها الآخرون من أجل الكسرة، وذكر الوجهين الداني في جميع في جامع البيان. طيب لماذا أبو معشر؟ أبو معشر مشرقي. فلاحظ معي طبعا أنا يعني الليلة ركزت على هذه الجزئية حتى أبين من عنده رغبة في أن يكتب في هذه المسألة، لأني حقيقة لم أطلع على أحد كتب فيها، ولم أطلع على أحد ممن اهتم بالنشر أنه يعني ذكر هذا الكلام. وفائدة هذه الدروس هو أن يعني أن نعين ونعان، يعني أن يعني نفيد ونستفيد، وليس ولا وحكر العلم ظلم على طلاب العلم. فهذه مسائل تحتاج إلى توضيح. وحقيقة يعني الإنسان ما عنده جهد أو العبد الضعيف المتكلم ما عنده جهد لبحث هذه المسائل، لأنها تحتاج إلى نشاط، وشرح النشر ربما يكون هو الجهد الأكبر بالنسبة للعبد الضعيف. ولهذا نقول هذه دائما فوائد يعني تسجل، يعني من يسمعها يسجلها فيدرسها، ربما تكون صوابا وربما تكون خطأ، وفي كلتا الحالتين نحن المستفيدين نستفيد. إذا كانت هذه خطأ يعني اتضح لنا أن الشيخ ابن الجزري لا يقصد تلخيص الداني ولا يقصد تلخيص أبو معشر في من طريق ابن بليمة، إذا استفدنا. إذا كان يقصد أيضا نستفيد، وتكون فكرة جديدة في كشف سر من أسرار كتاب النشر، والله أعلم. رابعها أي رابع هذه الكلمات التي ذكر الشيخ أنها ألفاظ مخصوصة وهي وعددها 13، الكلمة الرابعة كلمة لساحران وتنتصران وطهرا، ففخمها من أجل ألف التثنية أبو معشر الطبري وأبو علي بن بليمة. لاحظ أهو جانا أبو معشر وأبو بليمة أو ابن بليمة وأبو الحسن ابن غلبون، وبه قرأ الداني عليه، ورققها الآخرون من أجل الكسرة والوجهان جميعا في جامع البيان. لاحظ أبو معشر وابن بليمة. طيب إيش معنى ابن بليمة مع أبو معشر؟ هذه يعني ركزنا عليها وبعد كذا خلاص ما نطول فيها الكلام. خامسها وعشيرتكم في التوبة، فخمها أبو العباس المهدوي مغربي، وأبو عبد الله بن سفيان مغربي، وصاحب التجريد مغربي، وأحسبه أي ابن الجزري يقول وأحسبه من أجل الضمة، وذكر الوجهين أبو محمد مكي مغربي وأبو عبد الله بن شريح مغربي، والآخرون على الترقيق فقط من أجل الياء الساكنة. وطبعا هنا مسألة هم من يهتم بالتحريرات، الشيخ يقول والآخرون على الترقيق. طبعا الشيخ هنا ما ذكر ابن بليمة، ولاحظ أنه أيضا ما جاء ذكر لأبي معشر، لاحظ ما ذكر ابن بليمة وما ذكر أبو معشر الطبري. لما رجعنا إلى كتاب التلخيص لابن بليمة وجدته أنه يذكر في هذه الكلمة التفخيم، يذكر في هذه الكلمة التفخيم والآخرون على الترقيق. الآخرون يدخل من ضمنه ابن بليمة، يعني كلمة ابن الجزري والآخرون على الترقيق يفهم منها أن مذهب ابن بليمة هو الترقيق، لكن الموجود في كتابه التلخيص هو التفخيم. وهذه سببت مشكلة أو سببت يعني اختلافا عند القائلين بعلم التحريرات، فوجدتهم يأخذون في هذه الكلمة وعشيرتكم يأخذون لابن بليمة بالتفخيم، يأخذون له بالتفخيم، نعم يأخذون له بالتفخيم لأنها في كتابه بالتفخيم. وابن الجزري مفهوم كلامه أن ابن بليمة له الترقيق، بل ليس المفهوم بل نص كلامه قال والآخرون على الترقيق، والآخرون يدخل فيهم ابن بليمة. فسار هناك اختلاف بين ما يأخذ به المحررون اختلاف بينهم وبين ما قرره الداني عن ابن بليمة. فساروا هنا في في في في موقف: هل نقدم ما ذكره الشيخ ابن الجزري على أن ابن بليمة له الترقيق، أو نقدم ما ذكره ابن بليمة في كتابه على أنه التفخيم؟ الصواب والذي نميل إليه أننا نقرأ بما قاله ابن الجزري بأنه يقرأ له بالترقيق. طيب يجيك واحد من زملائنا المشاغبين حقون التحريرات فيقول: يا أخي ابن الجزري يقول الترقيق، لكن الرجل نفسه اللي هو ابن بليمة يقول بالتفخيم، فأيهما نصدق؟ طبعا كلهم صادقين، ابن الجزري صادق وابن بليمة صادق. طيب كيف نقول أو كيف نقرأ؟ نقول نقرأ بالترقيق. لماذا؟ لأن سند الترقيق هو السند الأدائي لابن الجزري، هو السند الأدائي لابن الجزري. صحيح أن ابن بليمة ذكره بالتفخيم، لكن نحن نقول ليس كل ما يذكر في الكتب يكون صاحب الكتاب قرأ به أو اختاره، عفوا، أنه مقتصرا عليه. لا، هو قرأه لا شك في ذلك، لكن قصدي أنه ليس كل المعلومات التي في الكتاب، أي كتاب من كتب القراءات عن هؤلاء العلماء، ليس معنى هذا أن صاحب هذا الكتاب ليس له رواية أخرى. ولهذا احنا قلنا سابقا وقلناها مرارا: لا يلزم، أو أن العلماء الذين ألفوا في كتب القراءات ليس واحد منهم التزم بأن يذكر في كتابه كل مروياته، وليس واحد منهم التزم أو ألزم نفسه بأن يذكر كل أسانيده نهائيا، بل إن العلماء أصحاب الكتب ذكروا في كتبهم أسانيد وتركوا أسانيد، وهذه بعض الأسانيد التي ليست موجودة في هذه الكتب وصلت للإمام ابن الجزري عن طريق الأداء، وقلنا تقريبا عددها ما يعني أكثر من يعني يقارب تقريبا شيء وثلاثين كتاب، عفوا ليس كتاب، يقارب شيء وثلاثين سند أدائي ليست موجودة في الكتب. وأيضا ابن الجزري اعتمد على الأداء، وشرطه هو الأداء وليس شرطه النص، الموجود في الكتب هذا نص، وابن الجزري اشترط الأداء. هذا الأداء قد يكون في النص في الكتب وقد يكون خارج الكتب، والذي يترجح هو أن نأخذ بإسناد ابن الجزري الأداء، لأنه هذا هو شرطه في تأليف الكتاب. ليس شرط ابن الجزري في النشر عن ذلك الكلام الذي ذكره، وهذا قلناه سابقا لكن نعيده، لأن الآن يعني في هذه الدروس ربما يكون الحضور والمستمعون الذين يستمعون أكثر من الحضور السابق. فلهذا نقول ليس شرط الشيخ ابن الجزري في كتابه النشر ما ذكره في نهاية ذكره للأسانيد، أننا التزمنا أن يكون بالصحبة واللقي والكلام هذا، وهذا شرط يعني لم يلتزم به غيرنا وكذا كذا، هذا ليس هو شرط ابن الجزري نهائيا، هذا ليس هو شرط ابن الجزري. شرط ابن الجزري هو كلمة واحدة ذكرها قبل أن يذكر إسناد قراءة نافع، آخر ثلاثة أسطر قبل ذكره إسناد قراءة نافع، هذا هو شرط الشيخ ابن الجزري عندما قال، وأنا أذكر الآن المعنى لأن النص الآن ليس أمامي، وعندما قال ما معناه: أنني سأذكر هذه الأسانيد التي أدت إلي القراءة عن طريقي أو بطريق الأداء فقط. لاحظ معي كلمة فقط، هذه كلمة فقط اللي نسميها قفلة، نسميها نقطة على السطر، يعني ما بعدها شيء. فهذا هو شرط ابن الجزري، أنه يذكر هذه القراءات سواء كانت هذه الأسانيد أو سواء كانت هذه الأحكام في الحروف فرشا وأصولا، إنما هو بالأداء. من ضمن هذا الأداء أنه قرأ بالترقيق، الأداء عن ابن بليمة وصله في هذه الكلمة بالترقيق. ليس معنى هذا أن الذي في التفخيم أن ابن الجزري أن ابن بليمة عندما ذكر التفخيم في عشيرتكم في كتابه أنه أخطأ، لا ما أخطأ، لكنه ذكره وقرأ في خارج كتابه بالترقيق، وابن الجزري وصله هذا الترقيق ووصله التفخيم، لأنه يروي كتاب ابن بليمة، لكنه لما جاء يؤلف النشر اختار هذا الطريق، طريق الأداء بالترقيق. هذا، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد. ونقف هنا إن شاء الله ونبدأ الدرس غدا يوم الأربعاء، غير يعني نعتذر إن شاء الله لأنه عندنا مناقشة رسالة الدكتوراه، ونلتقي إن شاء الله يوم الخميس بإذن الله تعالى، إذا ناسبكم، إذا ناسب الجميع إن شاء الله نلتقي يوم الخميس، يعني غدا راحة، ويوم الخميس إن شاء الله نبدأ الدرس بإذن الله تعالى. فإذا كان هناك سؤال أو شيء، طيب إذا كان هناك سؤال فيلت ملحوظات هذه يعني لو تكتب في ورقة وتجمع فيكون أفضل لأن نحافظ على الوقت إذا كان هناك أسئلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير شيخنا، كيف حالكم؟ مساء النور، الله يحفظنا وياك يا رب، سلمك وعافيك. الله يحفظك، معك عبد الرحمن الجهني، الله يحفظكم. حياكم الله شيخ عبد الرحمن، الله يحفظكم. لعل السؤال الثاني واضح، الله يحفظكم. الإمام ابن جزي رحمه الله قال: ووقع ذلك بعد المتوسطة في 4 ألفاظ وهي صراط، وذكر هذا الصراط في ألفاظها بأحوالها، ثم قال وفراط، فقط ذكر لفظين. هل نعم، هل أين الثالث والرابع الذي أشار إليه ابن الجزير رحمه الله؟ تمام، ووقع ذلك فإنه يفخم كسائر القراء، ووقع ذلك بعد المتوسطة في 4 ألفاظ اللي هي كلمة صراط، كلمة ضرارا. طيب الثالث والرابع، نعم هذا الذي يعني أشكر علي القاف والخاء، بس هذه المكرر الراء، يقصد ألفاظا رحمه الله، ألفاظ من القرآن، يعني كلمة صراط وفراق. ما سمعت؟ يعني هو يقصد أنه قال ووقع ذلك لا يقع بعد الراء حرف استعلاء. نعم. متى وقع بعد الراء حرف استعلاء فإنه يفخمها كسائر القراء. نعم. يعني قصدك تقول أن هناك سقط في النص عند الشيخ؟ أو يعني أن الإمام رحمه الله يعني نقل أو اختصر؟ أو اختصر؟ نعم، ترك الثالث والرابع، أو أنه سيأتي الإشارة إليها لاحقا كما ذكرنا البارحة، أن هذه من بعض المسائل عند العلماء السابقين، عند العلماء السابقين أنهم يذكرون حكما، وأنا ذكرناه البارحة أشرنا إليه، أنه أحيانا يذكر دلالة أو يذكر لفظ أو عبارة على دالة على الاستيعاب، على استيعاب الحكم، ولكن لا يلتزم به وإنما يتركه اختصارا. وقلنا هذا كثير عند علماء الحديث، يعني يكثر عند علماء الحديث، فلعل الشيخ في بعض هذه، أنا حقيقة لم أنتبه إلى هذه القضية الآن ولكن سأراجعها، لكن لو ثبت أن الشيخ ابن الجزري رحمة الله عليه يعني اختصر فهذا منهج عنده، وربما يكون متأثرا به بعلماء الحديث. جزاك الله خير دكتور على التنبيه. الله يحفظك شيخنا، جزاكم خير. يعني هو عندما قال رحمه الله ووقع ذلك بعد المتوسطة في 4 ألفاظ وهي، يعني كأنه يريد أن يسردها ويبينها. نعم نعم، لا لا صحيح صحيح، لأنه حتى قبل، حتى في نفس الدرس البارحة عندما قلنا أنه يعني قال 18 أو كذا، وهي يعني ذكر أقل من 18، أو قال مثلا 21 وذكر أقل من 21، وهذا الذي قلنا أنه يعني جعل الدكتور أيمن الله يذكره بالخير أنه يكمل هذا العدد من كتاب آخر، لكن هو مر معنا في الدرس الماضي البارح، فلعل هذا من نفس القضية. يعني هل لعله، لعل الإمام ابن الجزري رحمه الله ينقل عن الجعبري؟ احتمال، لا أدري. احتمال حقيقة ما قرأ يعني في هذا العادة ابن الجعبري أنه يستوعب ويعني ويستوفي يعني ويستقرئ هو الله حصل. الله أعلم أنه مسألة الاستقراء أو مسألة الحصر أو مسألة ذكر العدد يعني خاصة في الأشياء المكررة التي عددها كثير الله أعلم الذي يتضح له أن الشيخ يعني متوردك على المالقي نعم في الدر شرح التيسير الدر النتيجة تسمحوا لنا هذا الذي يظهر تفضل سيدي تفضل الله يجزاك خير في صفحة 1350 1350 نعم 50 في السطر الخامس أيضا أيوة خمسة وظاهرا وغافرا وطائر ذكرنا هذه الكلمة غافرا قصدك يا دكتور قلنا هذه ما هي في القرآن لو رجعت إلى الدرس البارحة إذا كان مسجلا نبهنا عليها أنها ما هي موجودة في القرآن ولكن وأيضا الدكتور أيمن يعني طبعا هي ما هي موجودة في النسخ كلها عفوا يعني الكلمة موجودة في جميع النسخ يعني في جميع النسخ النشر الخطية كما هو مذكور في الحاشية في كل النسخ هذه الكلمة غافرة وطبعا هي ليست كلمة قرآنية وعلينا عليها أن الشيخ يعني الدكتور أيمن اختار أن يحذفها ويضع بدلا منها كلمة مستكبرا بحجة أنها من المصدر أنها كلمة قرآنية أولا وأنها من مصدر الذي ينقل عنه حسب رأيه ينقل عنه المالقي وعلقنا بعض الشيء على هذه الكلمة نعم طيب شيخنا الله يحفظكم في كلمة في نفس الكلمة هي وغافرا في الهامش رقم 5 قلتم حفظكم الله عاقرا ليست في سين وكاف لو عاقرا نعم أيوة نعم سين وكاف لو الآن نعتمد النسختين سين وكاف ثم نقول أن كلمة غافرا هي تصحيف لكلمة عاقرا فنستغني عن عاقرا التي في الأخير تكون بدلا منها كلام وجيه لكن يعود على المنهجية يعني التي سنسلكها إن شاء الله نعم يعني لعله أفضل من يكون هناك تصحيف أو أنه لفظ لا يورد في القرآن وليس واردا خاصة أن العلماء يقصدون المواضع المذكورة في القرآن دكتور عبد الرحمن أنت تعرف مذهبي في هذا المجال المتن أنا من المدرسة التي تقول خطأ المتن حتى ولو كان في كلمة قرآنية لا يصحح طبعا هنا هذا الشيء يغفر يعني هذا الشيء ربما يكون يسهل المسألة أنها موجودة في إحدى النسخ نعم ومحذوفة في الأخير نعم لكنها هي في في في في وظاهرا وطائر بينهما كلمة ليست في القرآن في جميع النسخ أما بعد كلمة خضرا في كلمة عاقرا هذه التي اختلفت فيها النسخ يعني أقصد أنه يعني عندما نقول مثلا عاقرا التي في الأخير زائدة من بعض النسخ طيب مثلا وغافرا تلك تكون يعني تصحح ويقول أنها تصحفت في نسخة أو كذا في لا يعني لو يعني كلامك وجيه ويذهب إليه بعض المحققين لكن ليس المنهج منهجي أننا كما قلت لك المنهج المتن لا يغير الآن مثلا لو أخذنا بهذا المنهج يا دكتور وأنت سيد العارفين لو حطينا كلمة عاقرا في مكان غافرا ما عندنا بعد كذا ما عندنا دليل أن الشيخ ابن الجزري أخطأ فيها لكن لما يبقى الخطأ وهذا هو المهم أنه العلماء ليسوا معصومين ومسألة وهذه تفيد يعني هذه تفيد الإخوان المبتدئين يعني الكلام ليس موجه لكم دكتور إنما إذا كان يحضر معنا بعض الطلاب الذين يعني الأبناء الذين في هذه المرحلة مرحلة إعداد التحقيق الرسائل العلمية وكذا هذه تفيدهم ليس الغرض من التحقيق إخراج نص صحيح للمؤلف هذا الكلام ما هو صحيح يعني لا نميل إليه نهائيا إذا كان المؤلف نفسه ما كتب كتابه كتابة صحيحة 100% أجي أنا أصححه في المتن أما كتابه متنه عفوا أصححه في الحاشية أما متنه يبقى كما هو إن كان خطأ يبين الخطأ، أما أحذف الخطأ من المتن وأضع بدلا منه الصواب ثم في الحاشية أقول في المتن خطأ والصواب والمثبت هو الصواب، إذن هذا المثبت الصواب منك أنت ما هو من المحقق، يعني قصدي من الذي وضع هذا وليس من صاحب الكتاب. هذه وجهة نظر التي نسير عليها في هذا المنهج والله أعلم. الله يكتب أجرك وجزاكم خير شيخنا. الله يحفظنا وإياكم يا رب. يعني السؤال الأخير أذنتم ولا الوقت يعني آخر فضل. سؤال خفيف يعني. بالنسبة لي أنا ما عندي إشكالية، بس من الحضور هم اللي عشان ملتزمين خلاص. معهم بأن الدرس يكون ساعة واحدة. الصفحة المقابلة 1351 أيوة السطر الثاني أو الثالث ثاني والثالث أيوة في كلمة وطيرة أيوة. التخريج في تخريج الآية والعزو الآية إلى آل عمران ولا يخفى عليك هذه عادة طويلة العمر هذه طيب. من زملائك اللي تعرفهم جزاك الله خير الله يحفظك شيخنا يرفع قدرك ما أبغى أقول آمين وياك ما أبغى أقول من زملائك عشان بعدين لما يكون واحد أنت تعرفهم وأنا ما لي شغل الله يحفظك الله يحفظك خير. فعلا استفدنا منكم الدكتور الله يحفظنا إياكم يا رب والحضور السفيد وطبعا الإخوان ربما ما يعرفون الدكتور عبد الرحمن الجهني عبد الرحمن الجهني الزايدي الجهني عضو هيئة التدريس في كلية القرآن الكريم ودكتور في القراءات وحقيقة هو عالم ومدقق فالإخوان انتبهوا من تدقيقاته وسجلوها تستفيدوا منها إن شاء الله الله يحفظنا وإياكم إن شاء الله الله يحفظنا وإياكم إن شاء الله نعم وإياكم يا رب الله سلام. الدكتور تركي يقول ابن بليم وابو معشر هل يجتمعان دائما؟ لا أنا ما قصد أنهم دائما يجتمعان، أنا قصدي أنه العبد الضعيف والدكتور أيمن سويد حفظه الله وبعض الإخوان الذين اهتموا بالتحريرات وخاصة الشيخ الإزميري والشيخ المتولي رحمة الله عليهم أحيانا يقولون كذا أبو معشر كما ذكره الشيخ ابن الجزري كمثال، أو مثلا العبد الضعيف وأيضا الشيخ أيمن الدكتور أيمن الله يحفظه كنا نعلق نقول ليس في تلخيص بمعشر هذا الكلام، فاتضح بعد ذلك عندما كثرت هذه وكثير من الأشياء ليست في التلخيص يعني جاء هذا السؤال هل ابن الجزري يسهو أو يغفل عن هذه بهذه الطريقة، طبعا كثرتها يعني تكون قادحة يعني قادحة في الحفظ، فلماذا لا نبحث له عن مخرج علمي؟ فلاحظت أنه دائما مرتبط بابن بليمة، ارتباطه بابن بليمة هذه النقطة، والنقطة الثانية ذكره مع مشايخ المغاربة هذه النقطة الثانية، هذه كلها يعني زي ما أقول يعني أشعلت الفكرة بأنه ابن الجزري يكون يقصد ما وصله أداء عن أبي معشر الطبري ولا يقصد التلخيص حتى ولو صرح بالتلخيص، لأن قلنا دائما وهذا مرة معنا سواء في التلخيص أو في غير التلخيص ابن الجزري يقول الكتاب الفلاني وهو يقصد السند للكتاب، يعني السند الذي روى منه يعني يقصد سند الكتاب ولا يقصد الكتاب نفسه، وهذه شرحناها وربما في وقت آخر إن شاء الله إذا في وقت متسع إن شاء الله بإذن الله نعيد شرحها أيضاً.